بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث اليوم بحث مهم جدا، وكثيرا ما تزل به الأقدام، وما زال هذا البحث موضوعا للنقاش والمخالفة، وهو مسألة خلق أفعال العباد. هل فعل العبد مخلوق ومقدر وما يعبر عنه بخلق التقدير، أو أنه خلق تكوين؟ هذه مسألة تطرح في مسائل الاعتقاد. هل هو مخلوق خلق تقدير، أو أنه مخلوق خلق تكوين؟ وما الفرق بين القولين؟ هذا البحث يبدو أنه لدى الإمامية فيه خلاف، وخلاف أيضا بين الإمامية وبين أهل العام. الآن نبين أن هذا القول يبتني على نظرية الجبر. هل الإنسان مجبور بأفعاله وأقواله، حركاته، سكناته، كل ما يصدر منه، هل هو مجبور؟ ثم ما هي عوامل الجبر؟ هل عوامل الجبر هي الله عز وجل، أو أن عوامل الجبر هي مقتضيات الأفعال؟ هنا خلاف أيضا بين الفلاسفة وبين المتكلمين علماء الكلام. فنحن نطرق هذا الباب من أوسع الأبواب. أولا، هناك الجبر ينقسم إلى قسمين، الجبر المبحوث عنه على قسمين، يختلف باختلاف المصطلحات أو المصطلحين بعبارة أخرى. لدى الفلاسفة جبر، ولدى المتكلمين جبر. الجبر عند الفلاسفة يسمى بالجبر التكويني، وعند علماء الكلام يسمى بالجبر الديني. أعتقد هذه المصطلحات توكم سمعتوا بها. هناك جبر تكويني عند الفلاسفة، وهناك جبر ديني عند المتكلمين. الآن نأتي إلى كلام الفلاسفة لكن بصورة مبسطة. الإنسان عنده أفعال، تصدر منه الأفعال، تصدر منه الأوامر. يريد أن يفعل شيء، نفسه تتطلب لأن تفعل شيء. هناك دوافع وهناك نوازع عديدة كثيرة. أنت تجوع، تأتي إلى الطعام تأكل. أنت تعطش، تأتي إلى الماء تشرب، تشرب الماء. تريد أن تصلي، تهيئ مقدمات الصلاة ثم تتوجه إلى القبلة فتصلي. تريد أن تكتب فتهيئ مقدمات الكتابة فتكتب. تريد أن تمشي، تنقل مباشرة الأوامر، تصدر من الدماغ إلى الأرجل فتتحرك الأقدام ثم تنتقل من مكان إلى مكان. حركات يديك، لسانك، تريد أن تتكلم كل حركة من حركاتك، كل فعل صادر من عندك، هذا صادر صحيح، هو صادر منك، لكن هناك مقتضيات للأفعال. المقتضي للفعل ما هو؟ المقتضي للفعل مرة يكون داخلي نفسي، ومرة يكون عامل خارجي. إذن هناك عوامل، عوامل داخلية وعوامل خارجية. هذه العوامل الخارجية والعوامل الداخلية هي التي تجعل الإنسان يتصرف أو يتحرك أو يفعل بهذه الأفعال. فهو في الحقيقة مجبور على هذه الحركات من خلال المقتضيات، يعني هو ليس بإرادته، وإنما إرادته تابعة للمقتضي، المقتضي الذي جعله يريد، المقتضي الذي جعله يتحرك. هناك أسباب، سواء كانت الأسباب داخلية أو كانت الأسباب خارجية. هذا جبر أم لا؟ هذا جبر. هذا الجبر ينشأ، قلت، من العوامل. من ضمن العوامل هناك مؤثرات. المؤثرات بأي شيء الإنسان ينفعل، مسألة الانفعال تنفعل من خلال التربية، تنفعل من خلال التهذيب، تنفعل من خلال التأديب. أنت مربى تربية إسلامية جيدة، تجتنب عن المعاصي. الاجتناب عن المعاصي من أين جاء؟ جاء من تأثير التربية. فهمت الآن؟ الإنسان يولد في بيئة سيئة تراه يقدم على ارتكاب المخالفات، على ارتكاب المعاصي. ارتكابه للمعاصي من أين جاء؟ نتيجة للتربية. فإذا كلما كان الإنسان في تربيته مهذبا مؤدبا، التهذيب والتأديب ينعكسان على سلوكه. هذا موجود، هذا في علم النفس، في علم التربية. فالمؤثرات من هذا القبيل، هذا في النتيجة يؤدي إلى الجبر. فحتى مسألة الحسنات، ستارة نفرض الإنسان مكلف بالغ عاقل راشد يخاطب بالتكاليف، وتارة نفرض الإنسان أنه غير مكلف، ساقط عنه قلم التكليف، سواء كان صبيا لم يبلغ أو مجنون أو مجنون. المهم، هذا حركاته وأفعاله من أين نابعة، من أين جاي؟ من خلال المؤثرات الخارجية. هو في النتيجة يرجع على الجبر. طيب، الآن هذا الأبواء لما أطاع أو عفى، الإطاعة يستلزمها ماذا؟ يستلزمها إطاعة، يستلزمها عصيان، إطاعة يستلزمها ثواب، يستلزم ثواب، يستلزم الثواب. فعل الحسنات المدح عليه، فعل السيئات عقاب وذم عليه. فهو في النتيجة بالأخير، في الأخير يكون مجبور، مجبورا على هذا. طيب، هذا يعبر عنه. إذا فهمنا هذا الآن، بسيط أم صعب؟ هذا سهل يعني، واضح. هذا يعبر عنه الفلاسفة بالجبر التكويني. هذا يعبر عنه الفلاسفة وعلماء التربية بالجبر التكويني. فهمت الآن الجبر التكويني؟ صار واضح عندكم؟ طيب، أما بالنسبة إلى الجبر الديني، هو نفس الجبر التشريع يعني. الآن يبحث علماء الكلام، يعني الجبر عند علماء الكلام، هذاك عند الفلاسفة. الآن عند علماء الكلام جميع المذاهب الإسلامية الطوائف الإسلامية ما زالوا حتى الآن يختلفون في هذا المورد، صحيح أم لا؟ على هؤلاء يختلفون فيه. يقولون الإنسان في مراحل حياته سواء كان قبل التكليف أم بعد التكليف، وقبل التكليف هذه الأفعال الصادرة من أين؟ يقولون كل حركة وسكنة يقوم بها الإنسان بأفعاله بتصرفاته هي من الله، هي بيد الله بقدرة الله عز وجل. قبل التكليف بعد التكليف، لأن الله عز وجل هو الخالق، وإذا كان الله عز وجل هو الخالق نحن نسأل من صفات الخالق أنه عالم، عالم عالم بحركاتك، عالم بسكناتك أم لا؟ طيب إذا كان عالم معناه مقتضى العلم أن يخلق الفعل، مقتضى العلم أن يخلق الفعل. ففي الحقيقة أن حركات الإنسان عند علماء الكلام، هذا ليس كل علماء الكلام، بما أن الله خالق للإنسان معناه هو أوجد الحركة في الإنسان، هو أوجد الإرادة في الإنسان، هو أوجد الطلب في الإنسان. فنسبة الأفعال إلى الإنسان هل هي نسبة حقيقية أم هي نسبة مجازية؟ بناء على هذا النسبة نسبة مجازية، لأن الفاعل الحقيقي من هو؟ الله عز وجل. الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. طيب الآن جريان الأفعال على يد الإنسان منسوبة إلى الإنسان بالمجاز ومنسوبة إلى الخالق بالحقيقة. طيب الآن ما الفرق بين هذا الكلام وبين الكلام السابق حول كلام الفلاسفة؟ الفرق فيما بينه أن الآن يشترك الوجه الأول والوجه الثاني في أن العبد ليس مختارا في أفعاله في حركاته في سكناته، كلا الوجهين يدلان على أن الإنسان مسلوب الاختيار، ما عنده أي اختيار، فكأنما الإنسان مضطر إلى الأفعال، مضطر إلى جميع أفعاله. طيب غاية ما هنالك في الجبر الديني يفترق عن الجبر التكويني في مسألة واحدة، أن الله عز وجل في الجبر الديني هو الذي يأمر بالحسنات وينهى عن السيئات، وأن العبد لا يمكن أن يشد اختياره عن اختيار الله عز وجل خالص، طالما الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجد فيه هذه الأفعال فمعناها أن الله هو الذي يثيبه على الحسنات وهو الذي يعاقبه على السيئات، وأن فعله للحسنات وفعله للسيئات لا يشب عن اختيار الله. معناه الآن أنا لما أتحرك أتحرك بأي شيء؟ الله. نعم. وهذا قول ناشئ من مسألة العلم، ناشئ من مسألة الإشاءة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هاي ناشئ من هنا. طيب لكن على هذا الوجه إذا قلنا أن الله هو خالق هذه الأفعال والإنسان يفعل الحسنات بأمر الله يفعل السيئات بأمر الله لا يشر، نحن نسأل أي عاقل يعقل أن الله يأمر بالحسنات وينهى عن السيئات، والإنسان مجبور على ارتكاب السيئات ويعاقبه الله عليه. إذا هو الذي جعلني ارتكب السيئة وليس باختياري ارتكاب السيئة، فكيف يحاسبني عليها؟ هل في إنسان يعني يعقل هذا، يتصور هذا؟ وهل يعتقد بأن من يفعل هذه الأفعال عادل؟ هل هو عادل الذي يفعل مثل هذه الأفعال؟ هو يجبرني على هذه الأفعال ثم يعاقبني ويحاسبني عليها. وهذا ما صنعه في يوم من الأيام، أعتقد القضية تعرفونها أو القصة مشهورة معروفة، قصة البهلول العباس لأبي حنيفة. البهلول العباسي حينما سمع أبا حنيفة يقول، قال جعفر ابن محمد، يقصد به الصادق عليه السلام، أن الإنسان مختار في أفعاله، وأنا أقول أنه مجبور. أنا أقول عبر الجناب هو الذي يقول. ويقول أن الإنسان مخلوق من الطين، فإذا كان كيف عفوا إذا وأن الشيطان مخلوق من النار، فإذا كان من النار كيف تحرقه النار؟ وأن الخير من الله والشر من أنفسنا، وأنا أقول أن الخير والشر من الله. فلما سمعه البهلول يقول هذا الكلام، أخذ حجرا وضربه، فصكه على جبهته، شج جبهته، شالت الدماء. من الفاعل؟ من كذا؟ قال أنا. من الفاعل؟ أنا فعلت كذا. لم أفعل؟ قال أنت تقول أن الإنسان مجبور على أفعاله، فأنا مجبور على فعله، وأنت تقول أن الخير والشر من الله، شر نزل عليك من الله وخلص منتهينا، غاية ما هنالك جرى على يديك، فلما تعترض؟ ثم تقول أن إبليس من نار، فكيف تحرقه النار وأنت من طين؟ كيف شجك الطين؟ فسكت. نعم، على. فإذا كيف يمكن أن يجبر الإنسان على السيئات، على فعل السيئات والمعاصي، ثم يحاسبه الله عليها وهو الذي جبره عليها؟ كيف؟ طيب، أما بالنسبة إلى الجبر التكويني، قلت هو أيضا في النتيجة يؤدي إلى الجبر، لكن غاية ما هنالك، فعل الحسنات مصدر الحسنات، مصدر السيئات هو العوامل الخارجية، معناه أن مصدر الحسنات غير مصدر الثواب. هنا مصدر الحسنات العوامل الخارجية هي التي تدفع الإنسان لأن يفعل الحسنات، منها التربية، منها التجربة، منها التهذيب. أحسن، من الخارج هذا. وكذلك فعل السيئات، العوامل سواء كانت عوامل خارجية أو كانت عوامل داخلية، مقتضيات الأفعال. لكن مصدر الثواب، مصدر العقاب من؟ هو الله عز وجل. فقط يشترك الوجهان أو القولان في مسألة الاضطرار، أن الإنسان مضطر إلى أفعاله. غاية ما هو ذلك، هذا مضطر بسبب العوامل الخارجية، وهذا مضطر بالإلجاء من الله عز وجل. لكن نأتي الآن، فهل هذا الكلام صحيح؟ كلا قولين، فهل هذا صحيح الآن أم ليس بصحيح؟ نحن حينما نريد أن نعرف مسألة من المسائل لابد أن نلجأ إلى من جعلهم الله عز وجل حججا على العالمين. لهذا لا يمكننا أن نلتجئ إلى أي أحد من الناس إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم من أراد الدخول إلى أبواب الحكمة، إلى أبواب العلم، إلى مدينة العلم عليه بالباب. من أراد أن يعرف الحكم الشرعي، من أراد أن يعرف حكم أي مسألة من المسائل، أي مشكلة من المشاكل، لا حل لها إلا عند آل رسول صلوات الله وسلامه عليه. فهل نلتجئ إلى فلان وفلان، إلى أبي حنيفة، إلى مالك، إلى أحمد بن حنبل، إلى فلان وفلان؟ لا يمكننا أن نلتجئ، لأن هؤلاء كلهم يفرون من شيء يقعون في شيء آخر، يهربون من حفرة يسقطون في بئر، يفرون من مسألة يفرون من مسألة يفرون من مشكلة ليقعوا في مطب آخر، وهو نسبة الظلم إلى الله عز وجل، ينسبون الظلم إلى الله. مع العلم لو أنهم تدبروا في القرآن الكريم لوجدوا الحل. أما تقرأ في سورة براءة: إن الله بريء من المشركين ورسوله، بريء من أي شيء من المشركين؟ بريء من ما كان يفعله المشركون. فلو كان هو فاعل وهو الذي جعل المشرك يفعل لما تبرأ من فعله. وهذه أحد أجوبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ رواية بالأحرى روايتين أو ثلاث، روية عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، روية في هذا المضمون. وهناك رواية أخرى موجودة أيضا، طبعا الرواية الأولى مضمونها أن الله عز وجل لا يفعل الفواحش. الله هل يأمر بالفواحش؟ ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا هو ينهى كيف يخلق؟ ثم هناك فرق بين أن يكون الله عالما وبين أن يكون خالقا. ما هو الفرق؟ يعني الآن أنت إذا علمت بشيء، سواء كان في نفسك أو علمت بغيرك، علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، هل يوجد الآن؟ الآن علمت، علمت الآن، علمت بأن الأرض موجودة، هل توجد يعني الآن توجد؟ الأرض موجودة. علمت بوجودي الآن، علمت بوجودي مخلوق، هل هو موجود هذا؟ العلم بالشيء يختلف عن الخلق، العلم بالشيء ليس خلقا للشيء. وإلا لو علمت الآن في داخل نفسي أشياء لابد أن تنوجد لإستحالة التخلف المعلول عن العلم، لابد أن تنوجد. فهذا الأمر محال. رواية عن أبي الحسن الثالث، كم أبو الحسن عندنا كثير من الأئمة، علي أمير المؤمنين، الإمام علي زين العابدين، والإمام علي بن موسى رضا، الإمام موسى بن جعفر. يوم موسى بن جعفر منه حاليا علي بن موسى الرضا، وأيضا الإمام موسى الكاظم يكنى بأبي الحسن. فأبي الحسن الثالث من هو؟ طيب إذا الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر هم نفس الشيء الثالث. الثاني على طول. فالإمام أبو الحسن الثالث ما تعرفها، أنا قاعد أقول لك عدد الأئمة اللي عددهم حسب التسلسل، لا حسب التسلسل. طيب، سئل الإمام عليه السلام عن أفعال العباد، ما ترك أهل البيت شيئا إلا وأوضحوه. الرواية تقول سئل عن أفعال العباد هل هي مخلوقة لله تعالى أم لا، هذا نص الرواية. فقال عليه السلام لو كان خالقا لها لما تبرأ منها، وقد قال سبحانه إن الله بريء من المشركين ورسوله. وسورة التوبة توبة ثلاثة، براءة من الله ورسوله إلى المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. أنت قلت تدبر القرآن وأتابع آيات القرآن أدار في الآية والله ولي الذين آمنوا منهم والغربات يمنون، الله الذي هو خلق الذين آمنوا الولي، الولي هنا بأي معنى؟ أولياءهم الطاغوت، ما خل الولي من هو؟ أنت الآن مؤمن، من وليك؟ المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هل معنى ما خالف؟ مو أنت حتى تعرف هذه الآية من نظائرها، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هل معنى أن المؤمنين خلقوا أنفسهم بأنفسهم أو أجبروا أنفسهم بأنفسهم؟ لا، هنا ليش معنى أنا حتى أعرفها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، هاي في آية الكرسي مو بعيدة، آية الكرسي في سورة البقرة، صحيح أم لا؟ من 254 إلى 256 رقم الآية، هاي سورة البقرة. أنا أقول لك الله ولي الذين آمنوا، هل الولي هنا بمعنى الأولى بالتصرف؟ أنت ما قرأت معنى الولي، هل هو الأولى بالتصرف أو هل هو معنى الناصر؟ الله ناصر الذين آمنوا، شو ما خالف الذين آمنوا، مو نسبة آمنوا، من هم آمنوا؟ هم آمنوا أم جبرهم الله؟ مو بهذه الآية يستشهد، مو بهذه الآية يستشهد. إذا أردت أن تستدل فاستدل بآية أخرى، الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أشهدهم أشهدهم أشهدهم شو معنى؟ مو وأجبرهم مو أجبرهم مو أجبرهم مولانا مو هيك هون ما في جواب. اسمع هو صار عنده اشتباه شوي لحظة شوي شوف المسألة أنت فكرت أنها في عالم الذر مهد أنت تقول أنه في عالم لا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من ظلمات ماذا من ظلمات الجهل من ظلمات الشرك لأنه لما يؤمن الإنسان ينقذ يخرجهم من الظلمات من ظلمات الجهل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم يحررهم من ربط العبودية وذل ونير العبودية للأصنام إلى طاعة الله عز وجل وطاعة الله نور هذا يخرجهم من ظلمات الشرك ظلمات الكفر إلى نور الهداية ومقصود أنه فوق في عالم الذر أنهم مخلوقين في مخلوقون في ظلمات وقسم منهم مخلوق في نور لا ليس هذا المقصود به. في فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه لأنه ما خاف لا طبعا هذا هو شوف إيصال اسمحوا لي شوي اطرح اشكالك حتى اجاوب عليه هذا هو الاشكال دائما الانسان ما هو مركوز عادة عند الانسان عادة الانسان لما يأتي يريد ان يأخذ الماء من البئر أول مرة ماذا يفعل؟ لا لا لا قبل ما يدل الجو ماذا يفعل؟ أول ما تجي تطلع بالبئر أول مرة شوفه رأسا تجي هسه يعني إذا أول مرة تطلع بالبئر شوف فيها مي ولا لا؟ ما خالف أنت شوف مو قول فأدلى الفاء فاء تفريع فتفريق فأدلى دلوه وجاءت شوف أقرأ الآية وجاءت سيارة سيارة شنو قافلة مو سيارة قافلة نعم فأرسل شوف مباشرة جاب بإيش بالفاء فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم لأنه معروف أرسلوا واردهم لمن لما يقول واردهم معناه انه انسر الانسان المختص بجلب الماء حتما يرسلوه وين يرسلوه يرسلوه الى البئر شوفوا ما ذكر البئر بس لانه قرينة موجودة فارسلوا واردهم وما قال انه نظر ما يعتني بهذه التفصيلات اسمعني هو ما يعتني بهذه التفصيلات لا لا لا فلما نظر الى البئر وأنزل الدلو هو نظر إلى الذئب صاح لأنه مباشرة من واحد ينظر إلى الذئب لأنه بدون فصل يا شيخنا بدون فصل من لو قال ثم أدلى لكان الفصل لكن الفاء تأتي للتعقيد بل انفصال مو بل باتصال جاء عمرو فزيد هل معناها انه فيها فصل ها فرق بين ان تقول جاء عمرو ثم زيد هناك فاصل بينهم الان يقول فارسلوا واردهم فادلى دلوه معناه هو نظر وبلا فصل ارسل الدلو انزل الدلو لما نظر ماذا وجد هذا واحد هذا على تفسير على تفسير آخر لو قلنا أنه لم ينظر وإنما أرسل الدلو، لما أرسل الدلو على من سقط؟ على يوسف، فتشبث به يوسف، تشبث به يوسف، نظر إليه صح يا بشراية هذا غلام. شنو يعني فرق بينك؟ ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. مولانا هذا شوف فرق بين الاسلوب القصصي القرآني، هذا اسلوب قصصي، الاسلوب القصص القرآني يختلف عن اسلوب كل القصص الاخرى. الاسلوب اسلوب مبتكر رائع جدا، بعض الاحيان يراعي مقتضيات الاحوال، القرآن الكريم مقتضيات الأحوال هو مراعاة حال المخاطب. طيب الآن نأخذ مخل، نأخذ صورة لمحة بسيطة، بعد ذلك نرجع إلى هذا الموضوع. شوف القرآن الكريم بعض الأحيان يستخدم القصة من نهايتها لتكون البداية. أنت شايف الآن حتى اللي شاهد أفلام، اول واحد اول مره يشوف النهايه وبعدين يشوف البدايه، ولا يشوف البدايه وبعدين تطلع النهايه. من تقرا القصه تقرا نهايه القصه، يعني اول ما موجود نهايه القصه، ها يو موجود بدايه القصه. طيب هل تقرا في سوره في ما قصصه الله عز وجل عن قصه موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا واله، هل قرأت في أسلوب من أساليب القصص أن الإنسان يبتدئ من النهاية؟ الله عز وجل فلما آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا، هاي وين؟ هاي مو نهاية القصة، فجعلها بداية ثم ابتدأ، جاء من النهاية إلى البداية. تسمعني الآن القرآن الكريم لبلاغته ووجازة عبارته ودقة العبارة، اسمعني، من البلاغة مولانا، مو مثلا قال اعجاز بلاغي اعجاز بلاغي، ما يختل المعنى هذا، لأنه الله عز وجل ما يختل المعنى حبيبي، يعني لأنه من البلاغة، والبلاغة لا إشكال فيها، ما في مشكلة. أنت تريد الآن تتحدث عن تاريخ، التاريخ تتحدث به عن ألف سنة، كتاب تاريخي هكبرة، فهل معنى أن هذا الكتاب التاريخي كتب بألف سنة؟ ربما أنت تكتبه خلال سنة، ربما تكتبه خلال أسبوع، ما يحصل أي إنقاص. القرآن نزل على النبي محمد بمواقع، كل ما جرت موقعة كان ينزل القرآن، يعني ينزل لحظة الغريب، كان في بعض الصور والآيات لم تنزل مثل القصة هذه وقادم. كان الوحي يجيب للنبي محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مولانا انت شوف صار عندك اشتباه، ما خالف، في فرق بين نزول الايات المكية وفي فرق بين نزول الايات المدنية. تسمعني بشكل عام، الايات المكية انما نزلت لتربط فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض منها كان استفسارات من المشركين، وفي بعض منها الله سبحانه وتعالى يقول نحن أوحينا إليك أحسن القصص لنثبت به فؤادك. إذن العلة في تنزيل هذه السور المكية التي تحتوي على أو تتضمن هذه القصص هو لأجل ربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له. أنبلى ضجران لا ما لا ظهر لا شوف ما لا ما حل ما حل. في بعض الآيات بعض السور تنزل بسبب بعض السور للتسلية. نعم كان ما ودعك ربك وما قلى. طيب شنو معنى القلى؟ شنو أنا أقلوك مو أقلي بالزيت والسمن، مو هذا معنى القلى، بمعنى الفجر. الله عز وجل ما تركته، فهل مبارك تسلي على كل الأحوال هكذا ما بها شيء يعني. لا شك أنه لو لم يكن مت يقول يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم بعدين الحمد لله بعد يوم من يوم. نعم ما قال هكذا، ما قال هكذا. إن شاء الله قل له كل أو يفعل بعد يوم من الثلاثة قل له الله التسلية تنزل سورة كاملة، سورة كاملة يقرأها. أنت اشتبه عليك لأنه مو أوردها في مكان معين، مو هناك مواضع يذكرها الله عز وجل أو يأخذ نسب منها ونبذ من القصص التي أنزلها دفعة واحدة من باب الشاهد. قصة موسى كم مرة ذكرها في القرآن الكريم؟ مع العلم هو يكفي أنه يذكرها مرة واحدة. يوسف كم مرة ذكره في القرآن الكريم؟ مع العلم أنت لو شاهدت ممكن 25 مرة ذكر أو 24 مرة ذكر موسى عليه السلام، بينما اقتصر على ذكر رسول الله 4 مرات في القرآن الكريم. لا يعني أنه هذا شيء مقتضيات الأحوال. لا مقتضيات الأحوال، مقتضيات الأحوال على كل إن شاء الله إن شاء الله. طيب فهناك فقط نقرأ هاي حتى أقرأ هذه العبارة الحديث يعني أكمل. فالإمام يقول لو كان خالقا لها لهذه الأفعال لما تبرأ منها، وقد قال الله سبحانه إن الله بريء من المشركين ورسوله في سورة التوبة. هنا يقول لم يرد البراء من خلق ذواتهم، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم. هو ما تبرأ من خلقته، وإنما تبرأ من أفعاله. هو خالق على طول.